بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني. انتهينا من المقدمة التي تكلم فيها الماتن رحمة الله عليه عن الفصاحة والبلاغة والفرق بينهم. قال عن علم المعاني: وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، أحوال اللفظ العربي التي بها، يعني التي بهذه الأحوال يطابق مقتضى الحال، مقتضى الواقع، وينحصر في ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر والإنشاء، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، والمساواة. هذه الأبواب هي التي ستأتي معنا في باب في كتابي، أو في هذا الفن من فنون البلاغة الثلاثة، ألا هو فن المعاني. فالبلاغة كما أشرنا يقسمونها إلى ثلاثة فنون: المعاني، والبيان، والبديع. فيبدأون بكتاب المعاني. قال في هذا التقسيم، يعني إلى ثمانية أبواب، ما سببه؟ قال: لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. الكلام إما أن يكون خبر، وإما أن يكون إنشاء. قال: لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر. يعني عندما تتكلم بكلام، هذا الكلام إما في الخارج أن يطابق الواقع هذا الكلام أو لا يطابقه، فهذا نسميه خبرا. كقام زيد، قام زيد هذا كلام، هذا الكلام إما أن يكون له مطابقة في الواقع أو ليس له مطابقة في الواقع، فهذا نسميه خبر. هذا نسميه خبر. أما عندما أقول هل جاء زيد، هذا إنشاء ليس له لا يتعلق بمطابقة الواقع، من عدم مطابقة الواقع. قال: وإلا فإنشاء. يعني إن لم يكن الكلام له يتعلق بمطابقة الواقع، من عدم مطابقة الواقع، فهو فهو إنشاء. قال: والخبر لا بد له من مسند إليه، ومسند وإسناد. الخبر أنت تسند شيئا إلى شيء برابط الإسناد، محمد مجتهد، فأنت أسندت الاجتهاد إلى محمد، فمحمد مسند إليه، والاجتهاد مسند، والعلاقة بينهم علاقة الإسناد، أسندت الاجتهاد إلى محمد. قال: والخبر لا بد له من مسند إليه، ومسند وإسناد. يعني يقول لك لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ لأننا سنرمي عندما نتكلم هذه هي الأقسام التي في الخبر، فلا بد أن نتكلم عن الخبر، تمام، وما يتعلق بالخبر من إسناد ومسند إليه ومسند. قال: والمسند قد يكون له متعلقات، إذا كان المسند إما فعل وإما خبر مثلا، إما فعل وإما خبر. طب إن كان فعلا، الفعل له متعلقات، الفعل له متعلقات، أو كان إذا كان فعلا أو في معناه. يعني إذا كان فعلا، إذا كان المسند فعلا أو في معنى الفعل، ما هو الذي في معنى الفعل؟ وهذا تجده كثيرا في الكتب. لا، المشتقات التي تعمل عمل الفعل، اسم الفاعل والمصدر واسم المفعول، تمام. قال: وكل من الإسناد والتعلق، يعني كل من الإسناد نفسه، نفس الإسناد والتعلق، إما بقصر أو بغير قصر، تمام، يعني قصر الصفة على على الموصوف على الفعل، أو بغير قصر كما سيأتي. قال: وكل جملة قرنت بأخرى، الجملة أو كان هناك أكثر من جملة خبرية، أو كان جملة خبرية وجملة إنشائية، إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، تمام. فده اللي هو الفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. يعني الكلام البليغ إما سأزيد عليه كلاما آخر لفائدة أريدها أو لا أزيد. فهذا هو الباب الأخير، اللي هو الإيجاز والإطناب والمساواة. فهذه هي الأبواب الثمانية، وسبب هذه الأبواب الثمانية، يعني لماذا هذا العلم بهذا الشكل، تمام. هو يقسم الأبواب، ثم بين لك سبب هذا التقسيم. ثم قال تنبيه: صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. سيتكلم عن الخبر. طب إذا كان الكلام عن الخبر فلابد أن نعلم هذا الخبر تمام ما يتعلق بصدقه وكذبه. احنا ايه ان الخبر هذا عندما تكلم قال لك عندما تتكلم بكلام له علاقة بالواقع من مطابقة وعدم مطابقة فهذا هو الخبر. طيب هذا الخبر ان طابق او لم يطابق متى نسميه خبر صادق ومتى نسميه خبر كاذب؟ فلذلك ايه اتى بهذا التنبيه فقال صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. تمام. اذا التعريف اللي هو اتى به هنا ايه؟ ان صدق الخبر مطابقة الواقع فقط. هذا ما ينظر اذا ما ينظر ينظر فقط الى ايه؟ الى الخبر الى اللفظ يعني. فان وافق اللفظ الواقع فهو صدق هو كده خبر. يعني هذا خبر صدق ام كذب؟ فان وافق الواقع فهو صدق ان لم يوافق فهو كذب. فالمعول هنا عنده وعند الجمهور على هذا اللي هو ايه؟ مطابقة الخبر للواقع بدون نظر اليه الى النية مثلا الى اعتقاد القائل. هنا لا ينظرون الى اعتقاد الايه القائل ينظرون فقط الى ايه الى الخبر الى اللفظ يعني. قال صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. يعني عدم مطابقة الخبر للواقع كذب. لا يؤثر. ما هيئة الخلاف دلوقتي هيئة الخلاف في مسألة هل الاعتقاد له يعني هو ايه وافق لفظه الواقع وخالف اعتقاده كاذب ولا صادق وهيئة التفصيل. فهنا على قول الماتن والجمهور من المتأخرين انه ايه يصدق وكذبه عدمه. وقيل ذا قول تاني. طب قبل ما نتكلم في الاقوال تمام احنا عندنا اصلا القسمة اللي هي العقلية لمسألة ايه صدق الخبر وعدم صدق الخبر للواقع. يعني عندي واقع وعندي ايه متكلم مخبر بالواقع خلاص. المتكلم اما عنده لفظ وعنده اعتقاد خلاص. والواقع اما يطابق واما لا يطابق. في الخاص اربع حالات. الخاص الاربع حالات تمام. يعني الحالة الاولى ان يطابق لفظه واعتقاده الواقع تمام. الحالة الثانية على الضد يخالف لفظه واعتقاده الواقع يبقى لا يوجد مطابقة تمام كده. الحالة الثالثة يطابق الواقع بلفظه ويخالف باعتقاده. الحالة الرابعة يطابق الواقع باعتقاده ويخالف بلفظه. يبقى أربع حالات مطابقة الواقع لفظا واعتقادا. الضد مخالفة الواقع لفظا واعتقادا. شيخ حسام عامل ايه؟ جيت على الصعب انت بقى بسرعة بقى جيت على الصعب كده. طيب نوع مرة أخرى. بدأنا الكلام عن ايه في علم المعاني والآن بنتكلم عن ايه عن الخبر وكون هذا الخبر ايه كيف يحكم على الخبر انه صدق ام كذب تمام. الماتن قزويني رحمه الله عليه قال صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. ده القول الاول خلاص. وده قول المتن وده قول الجمهور المتاخرين. اذا العلاقه عندهم بايه؟ باللفظ فقط. وافق اللفظ الواقع فهو صدق خالف اللفظ الواقع فهو كذب. طيب هنقول القسمه العقليه من فوق خالص ثم ننزل عليها الاقوال اللي معانا خلاص. لان هو هيذكر ايه قولين مع قوله القزويني. بنقول ان انا عندي المتكلم المخبر تمام يخبر بخبر. هذا الخبر الفاظ وهذا المخبر له اعتقاد في كلامه خلاص. ثم عندي الواقع نفسه اما يطابق لفظ واعتقاد المخبر او لا يطابق او يطابق اللفظ او يطابق اللفظ فقط او يطابق الاعتقاد فقط. الحاصل يبقى عندي حالتين. فالحاصل اربع حالات. الحاله الاولى ان يطابق لفظه واعتقاده الواقع. الحالة الثانية على ضد، يخالف لفظه واعتقاده الواقع. الحالة الثالثة يطابق الواقع عن طريق ايه؟ اللفظ فقط، ويخالف الاعتقاد. والحالة الرابعة عكسها، يخالف الاعتقاد، يطابق في الاعتقاد ويخالف في اللفظ. كده عندنا اربع ايه؟ اربع حالات. نمثل لها حتى تتصل مثلا معانا. لو افترضنا مثلا ان شخصا اتم من بعيد اسمه ايه؟ احمد. يبقى الواقع بالنسبه لي ان هناك شخص اسمه ايه؟ احمد اتم من بعيد. ده الواقع الايه؟ ده هذا الامر في نفسه. خلاص؟ يبقى ده رقم واحد. عندي واحد جاي اسمه احمد. طيب هذا الاتي نظر اليه شخص. خلاص؟ فقال ايه؟ فقال هذا احمد. هو اعتقد ان هو ايه؟ احمد. فهنا طابق لفظه واعتقاده الواقع. خلاص؟ طابق لفظه واعتقاده الواقع. طيب قال الشخص الرائي هذا محمد، وهو يعتقده محمد. خالف لفظه واعتقاده الواقع، ان هو شافه بيحسبه محمد. فقال ما في اعتقاده، قال هذا ايه؟ محمد، وهو احمد. فالواقع لم يطابق لا اللفظ ولا الاعتقاد. الحالة الثالثة قال هذا احمد وهو يعتقده محمد. يعني هو شايفه ايه؟ هو شايف اللي جاي محمد، بس قال ايه؟ هذا احمد. خلاص؟ فوافق لفظه الواقع وخالف اعتقاده. مفهوم الحالة الثالثة؟ اللي جاي احمد، هو بص عليه عرف انه محمد، راح قايل هذا احمد، كذب، خالف. ايه المشكلة؟ هو شايفه احمد فقال انه ايه؟ محمد. خلاص كده؟ مفهومة؟ فهنا ايه؟ هو شيخنا احمد هو احمد. احنا قلنا خلاص الصورة رقم واحد، خليك ثابت معايا ان اللي جاي احمد. اسم لا اوعى تروح مني، خلي بالك ده لسه اللي جاي احمد. خلاص؟ فهو قال ايه؟ هو لما شافه قال ان هو ايه؟ محمد. هو ظن انه هو ظن في نفسه اعتقادا ان ده محمد. الحالة الثالثة هو شايفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تقول يا حاج احمد؟ الله المستعان، ربنا المستعان، ربنا يرحمنا. فاللي جاي احمد، اكتب الامثله عندك. خلاص عشان توضح. خلاص؟ فهو قال ايه؟ قال هذا هل هذا ايه؟ احمد، وهو يعتقده محمد. فوافق لفظه الواقع وخالف اعتقاده. الحاله الاخيره الرابعه، تمام، قال هذا محمد وهو يعتقده احمد. يعني هو شايفه عارف انه احمد، بس قال ده ايه؟ هل هذا محمد؟ هل هذا ايه؟ محمد. فهنا ايه؟ وافق اعتقاده الواقع وخالف بلفظه. يعني وافق وخالف بالخبر. خلاص؟ مفهومه كده؟ نقول الاربع حالات تانية الامثله. الاتي في نفس الامر مطابقه الواقع ان الاتي احمد. خلاص كده؟ الرائي نظر فعلم انه احمد فقال هذا احمد. فوافق الخبر والاعتقاد الواقع. الحالة الثانية رآه فاعتقده محمد فقال هذا محمد فخالف الخبر والاعتقاد الواقع. الحالة الثالثة نظر إليه فاعتقده محمد ولكن قال هذا أحمد. فوافق ايه؟ بخبره بلفظه وخالف به وخالف اعتقاده. الحالة الرابعة الأخيرة نظر فعلم أنه أحمد ولكن قال هذا محمد فوافق اعتقاده الواقع وخالف بخبره. مفهومة؟ الأربع حالات؟ يبقى دي أربع ايه؟ أربع حالات. طبعا الكذب والصدق عندي خلاف. ربنا يكرمك يا حاج احمد، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك والله، جزاك الله خيرا. عندي قول البلاغيين، اختلاف البلاغيين، واختلاف الفلاسفه، واختلاف الفقهاء، وكل له وجهه. احنا كنا دلوقتي في مين؟ في البلاغيين فقط، دون استطراد في الباقي. يعني هذا الذي نقوله هو كلام مين؟ كلام البلاغيين. سنقول اقربهم للفقه ايه، بس احنا دلوقتي في البلاغيين. اذا فهذا طبعا ده دي القسمه العقليه، دي القسمه العقليه. طب الصور الاربعه دول، الصور الاربعه دول بنقول ان البلاغيين قالوا المتاخرين، وقول المات معنا صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. الصوره رقم كام والصوره رقم كام هم اللي انه صدق وانه كذب معانا هنا على كلام المتن. ايه اللي صدق وايه اللي كذب في اربع حالات؟ الصدق الاولى والثالثه صح، والكذب الثانيه والرابعه. هو المضارع اللي هتكون المضارع اللفظ فقط. اذا الحاله الاولى والثالثه بالترتيب اللي انا قلته على قول المتن دول ايه نسميهم ايه؟ صدق. والحاله الثانيه والرابعه نسميهم ايه؟ كذب. مفهوم؟ طيب المتن بعد كده انا هقول قولين وهرجع تاني لاعتراض المتن عليهما، بس عشان نكمل فهم الايه الاقوال. قال المتن وقيل، يعني ده قول تاني، قول تاني قول النظام من المعتزله تلميذ الجاحظ. قول مين؟ النظام من المعتزله. لو هو قال وقيل، قيل ديت قصده بيها مين؟ قول النظام من المعتزله. قول النظام ايه بقى؟ مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ وعدمها. يعني ايه؟ يعني المدار فقط على ايه؟ على الاعتقاد، اللفظ ليس له علاقه. ده القول الثاني، قول مين؟ النظام. طيب على قول النظام المدار على الاعتقاد فقط، الصور اللي معانا انه صدق؟ الثاني والاول. نعم، الاولى والثانيه فقط هم اللي صدق، والثالثه والرابعه كذب. لان المدار هنا على ايه؟ على اعتقاده هو. على اعتقاده، اما لفظه لا، لا ننظر اليه، ننظر اليه هو لما شاف، هو ظن انه محمد وقال ده محمد، ده مش كذاب، ده مش ليه؟ لان المضارع على اعتقاده، هو اعتقد انه محمد وقال ما في اعتقاده، وقال ما في اعتقاده، فهو ايه؟ فهو صادق. قال بدليل قوله تعالى ان المنافقين لكاذبون. طيب قبل ما نشرح الايه ونشرح اعتراض المتن عليها، نقول القول الثالث هو قول الجاحظ، وبعد كده نشرح الادله. قال بعد ذلك الجاحظ مباشره، يعني قصده قال الجاحظ، بس هو ايه يعني حذف الفعل على خلاف طبعا في عند المحشين والشراح في مساله الجاحظ ذات ايه المحذوف، يعني خلاف طويل عنده يرجع عليه في المختصر والمطول للتفتزاني. قال قول الجاحظ بقى ايه؟ مطابقته مع الاعتقاد. امتى يبقى صدق؟ مطابقته يعني مطابقة الخبر اللفظ للاعتقاد مع مطابقة الواقع، ده الصدق. وعدمه معه، العدم يعني عدم يعني ايه؟ الضد بالضد. وغيرهما ليس بصدق ولا كذب. طيب الجاحظ بقى جه وقال لك لا، اصلا الجملة الخبرية مش صدق وكذب بس، لا دي جرى الاحوال خلاف كل الناس. يعني هنقول ايه؟ انت بتقول اول ما تقول لك خبر يا صدق يا كذب، قال لك لا، مين قال لك كده؟ هي يا صدق يا كذب، يا الثالثه لا صدق ولا كذب، يا صدق يا كذب، والثالثه لا صدق ولا كذب. ده كلام مين؟ كلام الجاحظ. كلام الجاحظ ايه؟ قال ان الصدق مطابقه اللفظ الخبر والاعتقاد للواقع، وعدمه عدمها يعني مخالفة اللفظ والاعتقاد للواقع. يبقى عندي على كلام الجاحظ أنه صدق في الجمل ديت؟ الأولى فقط صدق، والرابعة فقط كذب، والثانية والثالثة لا صدق ولا كذب، يعني لا أسميها صدق ولا أسميها كذب. سيأتي تفصيل قول الجاحظ. يبقى الجاحظ عنده إيه؟ مطابقة الخبر والاعتقاد للواقع هذا صدق، مخالفة الخبر والاعتقاد للواقع هذا كذب، ما كان غير ذلك ليس صدقا ولا كذبا. مفهوم؟ طيب نشرح بقى ايه الاقوال. قال بدليل قوله تعالى، هنا هيبدأ بيتكلم ايه؟ بيجيب دليل مين؟ دليل النظام. دليل مين؟ النظام. ايه؟ عرف فور بي. عرف ايه؟ الخبر. عرف فور بي عندك في الاول. لا ده هذا قسم الخبر. الخبر ينقسم الى يعني هو قال الخبر اما صدق واما كذب. هو قال ان الكلام ان كان يحتمل في الخارج صدقا او كذبا فهو خبر، والا فانشاء. يعني اي كلام ان كان مرتبطا في الخارج بصدق او كذب، يعني اما يطابق في الواقع او لا يطابق، فهذا ايه؟ خبر. والا ان لم يكن كذلك فهو انشاء. قال: وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، وعدمها اللي هو قول النظام. طب ايه دليل النظام؟ قال: بدليل قوله تعالى: ان المنافقين لكاذبون. يعني ايه؟ المنافقون قالوا انك لرسول الله، انك لرسول الله في الايه، والله رد عليهم بقوله ان المنافقين لكاذبون، مع ان لفظهم خبرهم حق انك لرسول الله، والله قال عن قولهم هذا انه ايه؟ كذب. فاحتج النظام، احتج بذلك، احتج بذلك، قال لك اهو ان المنافقين لكاذبون. طب هم قالوا ايه؟ انت في الايه قبلها على طول نشهد انك لرسول الله، والله يشهد ان المنافقين كذبوا. ازاي بقى؟ قال لان المضارع على اعتقادهم، هم يعتقدون انه ليس برسول، فاعتقادهم كاذب، فكان الكذب ايه محله على ايه؟ على الاعتقاد. خلاص. واحتج كذلك بالاثر بحديث اللي عائشه، تمام، رضي الله عنها. طيب الماتن هنا رد عليه، رد بايه؟ قال: ورد، يعني رد على النظام بان المعنى لكاذبون في الشهاده. لكاذبون في، هم قالوا ايه؟ نشهد انك، وهذه شهاده ايه؟ كاذبة لفظية، لفظ الشهادة هذا ايه؟ كذب. قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله. لفظ الشهادة هنا لفظ صادق ولا كاذب؟ هذا الخبر منهم، لا هذا اللفظ الشهادة نفسها، هذه الشهادة منهم صدق ولا كذب؟ كذب. هذه الشهادة كذب ليس بصدق. لما قالوا ايه؟ لذلك قال ايه؟ رد بان المعنى لكاذبون في الشهاده، يعني كاذبون في شهادتهم، فانها شهاده ايه؟ كاذبه. لان معنى الكلام نشهد شهاده وطأت فيها قلوبنا السنتنا، هذه الشهاده، فهذه الشهاده صادقه ام كاذبه؟ كاذبه. خلاص. لأنهم أتوا بالشهادة بالتوكيد إنك لرسول الله، خلاص، هذه شهادة إيه؟ كاذبة. خلاص. طيب الجاحظ احتج بإيه؟ على قوله إن احتج في إيه بقى؟ في إنه زاد قسم ثالث، هو كده خالف الجمهور كله، قال لك الخبر إيه؟ لا في صدق وكذب، وفي خبر ثالث لا صدق ولا كذب. قال لك إيه؟ قال لك: بدليل أفترى على الله كاذبا أم به جنة. طيب معنى كلامهم ايه؟ معنى الآية افترى الله كذبا ام به جنة. هنا الآية قسمت قسمين، افترى الله كذبا، طيب ادي كده، ام به جنة. ام به جنة يعني صدق؟ اكيد لا، قطعا لا، لانهم لا يعتقدون فيه الصدق. خلاص. يبقى ده قسم ثالث، تمام، والعطف يقتضي المغير، يبقى افترى الله كذبا، خلاص هم اتكلموا في الكذب. ام به جنة ده قسم ثالث، اللي هو تكلم بكلام لا اعتقاد فيه فلا يسمى بصدق ولا كذب. عايز اعرف خلاص كده، تكلم بكلام لا اعتقاد فيه ام به جنة، فكلامه ايه؟ لا يحسب صدقا ولا كذبا. فيبقى عندك ثلاث اقسام. شوف مش كل الموضوع ده كويس، شوف مش كل نقول ام هنا ام لا تخيل زي اول، نقول بمعنى بل زي برسلونه بيت الالف او يزيدون، يعني بل يزيدون. طيب هيفرق ايه برضه في الرد عليه؟ ماشي، بس هيفرق ايه في الرد؟ بل به جنة. يبقى هو كده لغى الاولى اصلا، لغى الطريقه الكاذبه، وده خلاف التفسير. انت كده بتلغي ان هم اتهموه بالكذب، بل هم اتهموه بالكذب يقين. يبقى هم كانوا بيجعلوا حلو بين حاجتين، يا اما كذاب يا اما مجنون. طب افترض الله كذبا خلاص ماشي، طب به جنة مش صدق؟ اكيد اكيد مش صدق، مسلم مسلم للجحظ ان هي ايه؟ ليس بصدق. طب ايه معناها بقى؟ طيب كيف يكون الجواب على الجحظ؟ قال لان ايه، اول نكمل كلام القزويني، قال لان المراد بالثاني غير الكذب اكيد اللي هو ام به جنة، لانه قصيمه، وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه، يعني لم يعتقدوا ايه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورد، يعني رد على الجاحظ بان المعنى ام لم يفتري، افترى على الله كذبا ام لم يفتري، فعبر عنه بالجنة يعني الجنون، لان المجنون لا افتراء له، المجنون لا يفتري ولا يصدق ولا اي شيء، كلامه ايه لا عبرة به. فهنا اوجه المعنى بايه، افترى على الله كذبا ام لم يفتري، خلاص. طيب رد بايه تاني، بان الكذب على نوعين، كذب عن عمد وهو الافتراء، وكذب عن غير عمد وهو الخبر حال الجنون. فيكون التقسيم في كلامهم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقا، وده أقرب. يبقى هو بيقسموا ايه، انواع الكذب لا انواع الخبر، هم يقسمون انواع الكذب لا انواع الخبر. اذا الكذب المطلق على قسمين، كذب اطلاقي كده على قسمين، الافتراء وهو الكذب عن عمد وقصد، او يقولون هو الكذب الذي يصدر عن ذوي الارادات والشعور، الكذب الذي يصدر عن ذوي الارادات والشعور هذا هو الافتراء، كذب العمد، تمام. والكذب الثاني الذي لا يصدر عن ذوي الارادات والشعور ايا كان، فهذا يسمى ايه، ده ايه، ده اللي هو ايه، ده قسم ثاني الكذب، ده هو ايه، كذب عن غير عمد وايه، عن غير عمد وقصد، خلاص، اللي هو ايه، لم ايه، لم تعتقده، لم تريده، هنسميه كذب خلاص، بس عن غير عمد، زي ما في تقسيم البلاغيين، ما هو اللي قال هذا محمد وهو يعتقده محمد ده اسمهم عندي ايه، كذاب، بس كذاب لا يريد الكذب، كذب عن غير عمد، كذب عن غير عمد بس اسمه ايه، كذب. انه يسميه صادق، لا يسميه كذب اصلا، يسميه صادق، خلاص. اذا فرد على الجاحظ بايه، افترى على الله كذبا ام به جنة، ان ام به جنة هنا تقسيم لانواع الكذب لا تقسيم لانواع الخبر، تقسيم لانواع الكذب لا تقسيم لانواع الخبر. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. بسم الله. طيب قال الماتن رحمه الله تعالى، انتهينا من كلام الجاحظ ومن استدلاله بقوله تعالى ايه، افترى الله كذبا ام به جنة. قال احوال الاسناد الخبري، احوال الاسناد الخبري. قال لا شك ان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب، افادة المخاطب، اما الحكم او كونه عالما به، ويسمى الاول فائدة الخبر والثاني لازمها، يعني هو بيفيد اللي بيخبر بشيء اما بيفيده بالحكم، اما الحكم او كونه عالما به، يعني كون المتكلم اصلا عالما بالحكم، بس يبقى كده يعني انا بعرفك ان انا عارف الايه المسألة، يعني ان انا بعلمك بها او اعلمك اني اعلمها، والثاني لازمها. قال وقد ننزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم. يعني أنت لو بتقول خبر لإنسان خالي الذهن عن الحكم وعن التردد فيه وعن إنكاره، فلا تأتي بلاغيا بمؤكدات، خلاص. انت بتسألني اتى محمد، فاقول لك لم يأتي او اتى واسكت، خلاص، ما دمت اعلم انك خالي الذهن عن تردد او عن انكار عليا، خلاص، او عن تكذيب ليا، يبقى بلاغ ايه؟ انا ارد عليك اقول لك ايه؟ لم ياتي واسكت. لكن اقول لك ايه؟ ان محمدا لم ياتي، والله ان هذا بلاغ إيه؟ لا، هذا كلام غير فصيح، هذا كلام ايه؟ غير فصيح، لا يحكم عليه فصح. ليه؟ نحويا صح بس بلاغيا لا. ليه انت ايه لازم تتاكيد؟ لا التاكيد لاتي ايه؟ لاتي هكذا. قال: فان كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم، وان كان مترددا فيه طالبا له، يعني متردد وطالب ان هو يتاكد من هذا الحكم، حسن تقويته بمؤكد. هنا اتي مؤكد ان مثلا. وان كان منكرا وجب توكيده بحسب الانكار. ان كان بقى ما منكر خالص، لا ده واجب التاكيد هنا مش حسنة. يعني ان كان متردد حسن التوكيد، ان كان منكر وجب التوكيد بحسب بقى. يعني ممكن اتي ايه؟ بمؤكد واحد، بمؤكدين، اتي بقاسب وتوكيد، خلاص، وهكذا. والله يشهد انك والله يشهد انك لرسوله، والله يشهد انك لرسوله، كل دي مؤكدات للحكم، خلاص. لان في مقابله تكذيب المنافقين له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني يحكون حكايه مشهوره في مساله ايه؟ كلام العرب. يعني ان الكندي الفيلسوف قال لابي العباس المبرد: ان العرب اجد في كلام العرب حشوا كثيرا، اجد في كلام العرب ايه؟ حشوا كثيرا، كلام كثير ايه؟ ملوش لازمه. يقولون ايه؟ قام زيد، تمام، او مثلا يقولون ايه، حتى الحكايه بالظبط، مثلا يقولون ايه؟ يقولون عبد الله قائم، خلاص، وان عبد الله قائم، وان عبد الله لقائم، والمعنى واحد، عبد الله قائم. المعنى الفلسفي اسندت القيامه الى عبد الله، شيء جديد يعني. عبد الله قائم، ان عبد الله قائم، ان عبد الله لقائم، والمعنى ايه؟ والمعنى واحد، خلاص. فقال له المبرد: ليس في كلام العربي حشو، بل المعاني مختلفة في هذه التركيب، كل تركيب من دولة ليه معنى غير الثاني، فلا يلزم الحشو. فعبد الله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر. كل واحدة لها إيه؟ استعمال غير أخرى. لذلك هذا في البلاغة، لذلك أنت لو استعملت واحدة في مكان الثانية تكون أخللت بالبلاغه. اخللت ايه؟ عشان منين كيف احكم؟ احنا قلنا في اول اصل نعمل البلاغه ايه؟ لازم نعمل البلاغه. كيف احكم على كلام بفصاحه وبلاغه اصلا؟ بهذه القواعد، بهذه. انت بتتكلم في خطبه الجمعه، واقف عمال تتكلم، هو مش كل حاجه هتقول لي حط ان، حط لام، حط والله، لا. انت فرحان بالكلام والسجع، بس ممكن اقول لك ايه؟ واحد فاهم العربي يقول لك بتعمل ايه؟ انت ايه لازم انت حد قال لك احنا منكرين الكلام ده اصلا؟ اللي قاعدين مسلمين، خلاص فهمني. والله ان الصلاه واجبه، الصلاه واجبه، ليه؟ كل قاعدين دول ايه؟ لحد عنده تردد ولا حد ايه؟ بينكر. لكن لو ترد على منكر خلاص، وامتى يحصل وامتى يجب؟ كل هذا يجب ان يكون ايه؟ حاضر في ذهنك. قال: كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام: اذ كانوا في المرة الاولى، اذ كذبوا في المرة الاولى، إذ كذبوا في المرة الأولى إن إليكم مرسلون، وفي الثانية إن إليكم لمرسلون. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. يعني الثلاث ضروب اللي احنا ايه؟ ضرب لن نؤكد، وضرب سنؤكد، وضرب سيجب فيه التأكيد. وإخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر، يعني الكلام على ظاهره، بمعنى ايه؟ هذا منكر فأؤكد له وجوبا بكل ما استطيع، هذا متردد فيحسن التوكيد له، وهذا خالي الذهن فلا أؤكد له. هذا يسمونه ايه في البلاغة؟ خروج الكلام على مقتضى الظاهر. طيب، هل قد يخرج الكلام على غير مقتضى الظاهر؟ نعم، هل يخرج الكلام على غير مقتضى؟ نعم. لذلك قال ايه؟ وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه. ايه الاسم الابتدائي؟ ايه الابتدائي؟ ده ابتدائي والطالب الانكاري، ده اللي هي الثلاث اللي ايه عبد الله قائم ان عبد الله قائم ان عبد الله ده قائم اللي هو خالي الذهن. انا عايش مع عايز اعرف ايه الابتدائي اللي هو الخبر الابتدائي يعني بيكون الخبر الابتدائي ولا لا الابتدائي هنا ان الجمله التي تحتاج الى الخبر في الخبر في الجمله اما ان يخرج على حالته بغير توكيد فيسمى هذا يسمى ابتدائيا يعني خبر ابتدائي اه وهذا يكون لخالي الذهن. والثاني يكون معه توكيد او يحسب معه التوكيد وهذا ايه للمتردد وهذا الطلبي اللي هو يعني يفسرونه بايه كما فسره المبرد بالسؤال قال ايه والثاني ان عبد الله لقائم ان عبد الله قائم هذا جواب سؤال جوابه لذلك طلبي. والثالث اللي انت اعطيته بمؤكدين ان عبد الله لقائم هذا الايه لممكن. قال وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه يعني ايه اخالف اصلا مقتضى الظاهر خلاص. قال فيجعل غير السائل كالسائل اذا قدم اليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له ايه استشراف المتردد يعني هو لا يسأل بس هو ورد قرينا انه هو ايه وكأنه يسأل. فهنا ايه الاصل انك ايه انه الكلام يخرج على مقتضى الظاهر فلا تؤكد ولكن هو يحتاج الى ايه. قال فيستشرف له استشراف المتردد الطالب نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فكأن نوحا عليه السلام كان منتظرا وطالبا لخبر اخر بعد سماع هذا الخطاب ولا تخاطبني لان انهم مغرقون هذا ايه لطلب ونوح هل طلب شيئا لم يطلب شيئا. فانت بلغين بتقول ايه ليه ما اتى في الايه التوكيد طبيعي لما اتى في الايه ما خرج المخرج التوكيد انهم مغرقون. قال فكان نوحا عليه السلام كان منتظرا وطالبا لخبر اخر بعد سماع هذا الخطاب ولا تخاطبني فاكد الله تعالى الخبر الاتي بان مثل التاكيد امام السائل المتردد تمام. وكذلك في قوله تعالى ايه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء خلاص. فهذا ايه تنزيل الايه تنزيل غير السائل منزله السائل لقرينه تنزيل غير السائل وهذا طبعا لا يكون الا قرينه هذا لا يكون الا ايه الا لقرينه. فهنا ايه نزلت غير السائل كزي بالظبط المشهور قوي انك تقول ايه تطلب الانشاء بالخبر فتاتي بالخبر الخبريه وتريد بها ايه هذا يسمونه ايه خروج الكلام على غير مقتضى مقتضى الظاهر انك تنشئ ايه مثلا اه انت هذا انت هذا خبر ولكنك تريد ايه انشاء. وكان ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء على المطلقة أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ولكن أتت بإيه مخرج الخبر وهذا خروج الكلام عن مقتضى الظاهر لقرينة خلاص. ما أيوه لذلك احنا قلنا إيه هو وكأن لذلك هناك وكأن نوحا يسأل في نفسه عن ايه عن بقيه قومه هيحصلهم ايه هو كانه لم يسال ولكن ده ايه واحنا بنتكلم في العادي كانك استشعرت من اخر السؤال فانت ايه فجاوبته وكانه يسال تمام كانه تعليل اه. وكان سيدنا موسى سال قال رب النبي من اجل ان ورد تمام هو لا هو ولا هو يتكلم في قومه عموما يعني اجابه عن كل قومه وكانه سال عن حالهم تمام. ولكن هو في ظهر اللفظ ايه في ظهر الحال لم يسأل. قال وينزل غير المنكر منزلة المنكر يعني هو لا ينكر فأنزله منزلة المنكر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار يعني هو لا ينكر ولكن لاح عليه شيء من أمارات الإنكار نحو قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. طب إزاي هنا؟ قال فإن مجيء شقيق هكذا مفتخرا بشجاعته وقد وضع رمحه أرضا على فخذه دليل على إيه؟ على إعجاب شديد منه واعتقاده أن بني عمه ليس عندهم إيه؟ شيء، ليس عندهم رياح. إن بني عمك، لذلك قال إيه؟ إن بني عمك فيهم رماح. خلاص، فأكد الكلام بإيه؟ بإن، لأنه لاح منه إنكار، لاح منه إنكار. خلاص، فهنا إيه؟ هذه المرتبة الثانية، المثال الثاني على إيه؟ خلاف الكلام لمقتضى الظاهر. المثال الثالث أو الشيء الثالث، قال والمنكر كغير المنكر. هو المنكر يعني أكلم المنكر وكأنه غير منكر، فلا أتيه أصلا بالتوكيد. قال إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع، لو كان معاه شيء لو تأمله لارتدع ولم ينكر أصلا، نحو لا ريب فيه في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه، حيث لم يؤكد الكلام، مع أن كثيرا من الناس يشكون في كونه كلام الله. كثير من الناس الذين نزلت فيهم هذه الآيات يشكون في هذا، في كون هذا الكلام كلام الله، ولكن معه من الدلائل ما لو تأملوا فيها لم يبق لهم ريب أصلا. لذلك معه ما يرضعهم، فأنزل المنكر منزلة غير المنكر. ما ده المقصود منه، ده اللي هنقوله. ازاي استخرج الفهم البعيد كده ان هو خبر قريب جديد؟ ما هو هل الجمله نفسها، انا لما الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ده خبر ولا انشاء؟ خبر. ليه خبر؟ لانه كلام هي جمله، السبب ده يعني ده كمان احنا بنتكلم في القران، هي جمله تحتمل صدق الكذب. هو بيحكي هذه حكايه والمطلقات بيتربصن، هذه حكايه، هذه الحكايه اما ايه؟ بعيدا عن كون بتحتمل في الواقع اما مطابقه الواقع او عدم مطابقه، اذا فده خبر. خلاص، طيب هذا خبر. طب المراد بالايه ايه؟ الايه بتاعت نزلت لبيان حكم امر جديد شرعي، فالاصل ان تاتي الايه بايه؟ امرا، امرا، اصلا تاتي الايه امرا، فلم تاتي بالامر ولكن اتت بايه؟ الامر اللي هو انشاء، لم تاتي بالانشاء ولكن اتت بالخبر، فهنا خبر أريد به الإنشاء. خلاص، عارف أنت في لغتنا العامية لما يقول لك إيه اعتبره جه، اعتبره حصل. خلاص، وكان يقول لك إيه اعتبره خبر. لما يأتي خبر، الخبر أقوى، الخبر أقوى من الإنشاء، لأن وكأنه بتقول الأمر إيه حاصل، مش لسه بطلب منه يحصل، لا وكأنه. فهذا إيه الخبر؟ الجملة الخبرية أريد بها إيه؟ أريد بها الإنشاء. لا، ما انت ليه هنا اللغه على ما هي عليه مفردات وتراكيب، اي كلام ان اخذ هكذا على انه مجموعه من المفردات والتراكيب بغض النظر عن سياق، تمام، هذه المفردات والتراكيب وفهم المتكلمين لهذه السياقات وتلك التراكيب لا تفهم منها شيء، اي لغه ان كانت هي متعلقه اصلا بايه؟ بالمتكلم بها. ماذا نعني بهذا التركيب؟ وإلا فاللفظ كمفرد لن تأخذ منه شيء على أصل وضعه اللغوي. الوضع اللغوي بيقول إن كلمة صلاة لها معنى في اللغة. في اصطلاح الشرع بقى إيه معناها؟ لا حاجة تانية. هذا في كلامك العادي، أنت النهاردة لما بتكلم حد، لو خدنا الألفاظ دي كألفاظ مفردات كده وقواعد النحو حطيناها في تركيب، بقطع السياق المجتمع العرفي للغة لا يفهم منها شيء، لا يفهم منها ايه شيء خالص. امتى بفهم؟ لما ارجع للسياق العرفي المجتمعي، ده اللي بيحدد مفهوم الكلام. لان يعني مفهوم الكلام هناك وضع لغوي وهناك ايه وضع عرفي اصطلاحي لكل طائفه كانت، فكل بلد لها طائفه لها لغه لها يعني عرف في الالفاظ، وكل اهل صنع لهم عرف في الالفاظ. خلاص كده، فالاهل الصناعات بيستخدم اللفظ، فعندما لما يقول اللفظ اللي معه في الصناعه يفهم من هذا اللفظ معنى واحد. لو خرجت اللفظ ده من الصناعه ديت اختلف معناه، بقى معنى تاني خالص. لو خرجت اللفظ ده من البلد ديت معنى تالت. فانت لو خدت اللفظ كده مغرد عن هذه السياقات لن تنتفع منه بشيء اصلا. اي لفظ بقى. لذلك هذا الكلام هادم لاي نص. يعني ايه؟ مفيش حاجه تتفهم. لازمه طبعا هدم القران، انت بس كده هو طبعا جاي يهدم احكام هو عايزها. لا، انا هذا يهدم الكل لا البعض، بل ويهدي كلامي معك. لما انت تقول لي ايه اي كلمه هتقولها لي خلاص كده، انت قول لي هات الكوبايه خلاص، انا ما فهمتش كلمه كوبايه ديت، انا مش عندي، مش في المفردات اللي بستعملها. لا، هو مش على خبر، اللفظه نفسها ممكن ارفضها. نفس اللفظه ليك حق ترفضها. احنا ساعات بنستخدم الفاظ في غير موضوعها اللغوي خالص، يعني بتاتي بلفظ، يعني مثلا بتقول ايه مثلا؟ معلش، سيبك من معلش مثلا، انا عايز اجيب لفظ اللي هيكون معنى لغوي موجود في القاموس، ولكن احنا استعملنا ليها ملوش اي علاقه. لا نستعملها، انا عايز حتى انا عايز امثل بالعاميه، انا عايز امثل بالكلام العادي. انا اقول لك انك، انا عايز اقول لك انك الكلام العامي اللي لم تنزل عليه هذه المصطلحات اللي انا بقولها لا يفهم. عايزين الكلام عام احنا بنقوله وليه اصل لغوي، يكون ليه اصل لغوي وهو في العرف العامي عندنا مختلف تماما. والامثله بتبقى كتير بس ساعات بتضيع من الراس. مثلا زي اركب المشروع، اركب المشروع ده هذا لفظ عرفي سكندري، حتى مش ايه، مش مصري، سكندري خلاص كده. طيب المشروع دي معناها ايه؟ انت اي سكندري بيسمع اللفظه مباشره بيفهم منها ايه معنى، خلاص مباشره. طيب اذا لما انا عاوز افهم هذه المعنى، هذه الكلمه، لابد ان افهم سياق الذين قالوا هذه اللفظه. طب لو خرجتها وجعلتهم هم عرض الحائط، كل لفظه فيها كلمه مشروع مش هفهم. ليه؟ لان هو في سياق عرفي مجتمعي حمل هذه اللفظه معنى معين صاروا عليه. فانك تاخدها كده بعيد وتقول لي انا هي عندي كده، لا، مش بمزاجك. الله جل وعلا لما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دي ليها معنى في عرفي الذي نزلت فيه النص. خلاص، يبقى هذا المعنى هو الايه، هو المراد. ولا تقربوا الزنا، الزنا ليه معنى عندهم؟ لا، الاصل المعنى اللي هم نزل فيهم، الا لو الشرع جاء وخصص. هو الشرع جاء وقال لك ولا تقربوا الزنا، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد معنى او لا يزيد معنى، هم مباشره يفهموا المعنى. فاهم قصدي؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما الله جل وعلا انزل الايه ولا تقربوا الزنا، هم فهموا ايه؟ الزنا. خلاص، النبي عمل ايه بس؟ في شكل الحد مش عارف ايه، لكن الزنا دوت كمعنى هو مفهوم عندهم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. تاتي كان اقيموا الصلاه، في معنى زائد يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ فانا اقصد ايه؟ ان في معاني لا مفهوم، تنزل ايه كانوا بيطبقوها، طبقوها ليه؟ ليه بيطبقوها؟ في معنى متبادر. المعنى المتبادر هو هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان انا لا اخصص المعنى المتبادر بمعنى زائد، زي وقت الزكاه. ايه؟ مش العرف قدم اللغه، اللغه لا تفهم الا بالعرف. الوضع اللغوي هذا مفردات، وياتي النحو فيجعلها في تراكيب بس، لكن لن تفهم تلك المفردات وهذه التراكيب الا بعرف. ما فيش اصلا فهم لاي مفرده الا بعرفها. يعني المفرده بغير عرف تقال فيه لا معنى لها، لا معنى وضع. المعنى الوضعي دوت اما يستخدم واما لا يستخدم، يعني او يستخدم بشكل ما. طبعا هو في طبعا دايما في ترابط بين المعنى الوضعي والمعنى العرفي والمعنى الشرعي حتى. خلاص، لكن ايه جهه الترابط؟ تعميم، تخصيص، زياده معنى، هذا كله من اين ياتي؟ بعرف الكلام. خلاص، انت في باب القصف وتسب، باب القصف في الفقه، ما الفيصل فيه؟ عرف اللفظه. اللفظة التي يعني عندي الفاظ هم يقول لك هذه اللفظة قذف مطلقا. طب لو كده في المجتمع لا تعتبر عند ولا يفهم منها قذف قط، ولا يتبادر للذهن اصلا انها قذف، هتبقى ايه؟ ليست بقذف. طب لو اللفظة ليست في وضع اللغة قذف، وهي باجماع اهل هذه اهل العرف في هذه البلدة قذف، تبقى ايه؟ قذف. فما ايه اللي يحكم على الكلمة؟ عرف المتكلمين، مش حاجه تانية. عرف المتكلمين فقط. لذلك عرف، لذلك احنا نقول اللي بيسموا نفسهم قرانيين هم كفار، اللي بيسموا نفسهم قرانيين اللي هم يقولوا القران بس هم كفار. هو يقول لك اللغه، انا بتعامل مع القران بايه؟ باللغه. اللغه وحدها لا تفيد شيء. القران ايوه كفار طبعا، قطعا كفار. خلاص انكار السنه اطلاقا كفر، لكن انكار بعض السنه انكار الاحاد مش عارف لا ده ليس كفر، بدعه. خلاص فالتعامل مع القران بمحض اللغه، لا محض اللغه ايه؟ محض اللغه ده عايز يتعامل بمحض اللغه اللي هي مفردات وتراكيب، مش محض اللغه اللي هي لسان العربي الاول. حتى لسان العربي الاول ممكن يفيدك كتير، وهيزيد طبعا. انت اصلا لو خدت بمحض بلسان العربي الاول، فلسان العربي الاول وصل اليك بطريق اضعف بكثير من وصول السنه. فانت لو هتقول لي هقبل المعلقات وهقبل يعني ايه العرب ماذا يفهمون من هذه الايه لو نزلت فيهم كذا، جاز ده جبته منين؟ جبته من ادب العرب والمعاجم اهو. دي جبتها منين يعني؟ باسانيد كلها متقطعه، اسانيد كلها متقطعه، ولكن هكذا تقبل الاخبار في كل الدنيا تمام بالشهره. هذا امر بديهي اصلا عند البشر. طيب انا عندي بقى ما ورد بغير ذلك، ما ورد مخالفه لكل الامم، وهو علم السند تمام. فانا الحديث بألف معلقه، الحديث الذي توارد يعني صح سنده برجال معلومون اسماؤهم وحالهم وبلادهم ووفاتهم خلاص وشيوخهم تمام، وشهره اللي هي العادي بقى المتبادر، شهره في كتب الفقه والحديث والادب كل الحديث بيتقال ايه؟ بتلاقيه في كتاب التفسير، بتلاقيه في كتاب الفقه، بتلاقيه في كتاب الحديث، بتلاقيه في كتاب الادب، في كتاب الجغرافيا، بيتقال هنا وهنا زي ما احنا بنقول الحديث دلوقتي في كتاب ايه؟ بلاغه. فدي شهره. طيب يبقى انا لو انت بتقول لي هفهم القران بالالفاظ والتراكيب وباللسان العربي، جالك منين اللسان العربي يعني؟ جبته منين انت؟ من بيتكم؟ فتحت حفرت لقيته؟ لا، جبته بايه؟ بالنقل. كيف نقل بقى؟ دون السنة بأضعاف، دون السنة يبقى انت قبل السنة. هتقول لي مش هقبل ده وده، يبقى مش هتفهم حاجة. النص اللي معاك دوت طلاسم سحر ليس له معنى، يعني ولا تقربوا الزنا. يعني ايه الزنا؟ ماليش معنى. يعني ايه الزنا؟ ملوش معنى. هو لو استمع المعنى العرف مش محمد، لو تعمل بالمعنى بالمفردات فقط ملوش معاني. بس الزنا عرفا هو يعلم عرفا انا عرف عرف عرجه منين بقى؟ بالأشعار بس خلاص فسد عليه قول. هو لو عرفه بالأشعار وعلى فكرة هو الأشعار الجاهلية يخالف تفسيرهم للزنا، هم يجعلون الزنا مقصور في الدعارة والاغتصاب. ايوه زي الأجانب. فده حتى مش عارفين، حتى مش عارف العرب النهاردة، ده العرف العرب النهاردة ولا عرف الخنازير حتى. خلاص هم عرفهم شحروه مثلا يقولوا ذلك، يقولوا ان الزنا ايه بقى كده. طب ده عرف مين؟ عرف مين ده؟ ده عرف الشياطين. خلاص فدوت ايه ده؟ هذا لا يعني هذا ليس معه لغه ولا عرف ولا عقل، هذا منهج فاسد من كل اتجاه. ما فيش هذا ولا حاجه كمان، دي منهج فاسده. بس للاسف إيه طبعا الناس مغرر بيها للجهل وكده، بس ده مش مناهج اصلا. يعني ده اول جدال يقع، ما فيش اصلا حاجه. مش هفضل مش ممكن نقال ان قدم الحقيقه اللغويه العرفيه، نقول كما قلنا في تقديم الحقيقه العرفيه، قلنا تقديم الشرع زي ما قلنا مثلا في الشرع العرف، نقول في العرف اللغه مثلا ايه الاصل الحقيقه اللغويه، غير لو جه العرف وخصصه. ايوه احنا الوضع اللغوي تخصصه دايما، يخصصه دايما العرف او يقبله العرف. فالمرد في ايه؟ نعم. المرد العرف، يعني العرف اما ان اللفظه لها وضع في اللغه واستعملها اهل العرف بنفس المعنى، او اللفظ لها وضع في اللغه وزيد عليها او انقص منها او خصصت في العرف. فالمرد فين؟ في العرف. المرد في العرف. احنا لما نقول هنا دلوقتي ايه جبنا منين احنا؟ ان اقول زيد قائم، ان زيدا قائم، ان زيدا لقائم، وفرقنا بينهم بعرف العرب لسان العرب الاول، وهكذا تعاملوا يعني هكذا تكلم العرب. احنا لما جبنا كلام العرب لقيناهم ايه؟ هنا بيأكد، هنا ما يأكدش، هنا يوافق الكلام لمقتضى الظاهر. ما هو ده استقراء زي النحو بالظبط، مش بالمزاج يعني. هو زي ما النحو هم لقيناهم بيقولوا قال محمد لانهم بيقولوا جوابا عن السؤال ان محمدا قائم، هي بالظبط. فقلنا ايه؟ ان المتردد نؤكد له استحسانا، والمنكر نوجب له التوكيد. ده كلام العرب، فهذا عرف العرب في ايه؟ في استعمال ايه؟ في استعمال اللغة. طيب قال وهكذا اعتبارات النفي، يعني مسألة ايه؟ سواء ايه؟ خروج الكلام على مقتضى الظاهر او على خلاف مقتضى الظاهر وما يقتضيه ذلك وما يقتضيه هذا، من نفس الكلام في النفي. تمام؟ يعني برضو انت لو هتنفي الخيال الذهن نفي مورد، لو هتنفي المتردد نفي مع توكيد، وهكذا. لو هتنفي المنكر خلاص وهكذا، نفس الايه؟ نفس الامر. طيب ثم قالوا على ذلك ثم الاسناد. خلاص هو كده اتكلم عن ايه؟ عن الخبر. طب الخبر هذا يحتاج الى ايه؟ الى اسناد ومسند ومسند اليه، الجمله الخبريه هذه الكلام ده عشان انا اتكلم محتاج ايه؟ اسناد ومسند ومسند اليه. فقال ثم الاسناد منه حقيقه عقليه، منه حقيقه عقليه، وهي اسناد الفعل او معناه، معنى الفعل قلنا يعني معنى الفعل، الى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. معنى الفعل هو المشتقات، المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول، هذا ايه؟ ما في معنى الفعل. فايه ايه هي الحقيقه العقليه من الاسناد؟ الحقيقه العقليه وهي اسناد الفعل او معناه الى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. خلاص. طب هم يجعلون الحقيقه العقليه كما مثلنا بالظبط في الكذب والصدق على اربعه ايه؟ درجات. احدها ما يطابق الواقع واعتقاد المتكلم، يعني الحقيقه العقليه معنى العقل دوت يطابق الواقع واعتقاد المتكلم. هم يقولون يعني كامثله التفتزاني في مختصره انبت الله البقل وشفى الله المريض، فدي حقيقه عقلية طابق فيها الواقع اعتقاد المتكلم. خلاص كده. ده رقم. الثاني ما يطابق الواقع دون اعتقاده، يطابق الواقع لكن لا يطابق ايه؟ اعتقاد. قال كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله، يعني ايه؟ بيجاري عليه يعني، وهو يخفيها منه خالق الافعال كلها هو الله. خالق الافعال كلها هو ايه؟ كقول المعتزلي لمن يجهل حاله. خلاص. تقية يعني. خلاص. خالق الأفعال كلها هو الله. والثالث ما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهل شفى الطبيب المريض، ما يطابق اعتقاده دون ايه؟ الواقع، لأن الواقع أن الذي شفى المريض هو الله، شفى الطبيب المريض معتقدا شفاء المريض من الطبيب. الرابع ما لا يطابق شيئا منهما، يعني لا الاعتقاد ولا الواقع، كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بها دون المخاطب، كما تقول جاء زيد وأنت تعلم لا مخاطبك أنه لم يجئ، فإنه لم يطابق الواقع ولا اعتقاد المتكلم. يعني الواقع لم يجئ زيد والمتكلم عارف أن زيد ما كانش، ولكن في الظاهر إسناد المجيء إلى ما هو فاعل له هو زيد. في الظاهر هي اسناد مجيء الى ما هو ايه؟ الى ما هو له هو وهو زيد. تمام. اذا هذه هي الحقيقه العقليه. قال المتن كقول المؤمن انبت الله البقل، وقول الجاهل انبت الربيع البقل، وكقولك جاء زيد وانت تعلم انه لم يجئ، ودي فصلناها في الايه؟ في الاربعه اللي قلناهم. ومنه المجاز العقلي، يبقى دي الحقيقه العقليه رقم واحد، الحقيقه العقلية. أقسام الإسناد الحقيقة في الإسناد إما أن يكون حقيقة عقلية وإما أن يكون مجاز، يعني الإسناد أصلا إما حقيقة وإما مجاز، يعني إما أنت تسند إيه شيئا لشيء على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. ايه؟ ما احنا قلنا أربعة، ما يطابق الواقع واعتقاد المتكلم. دي الحقيقة العقلية. دي أقسام الحقيقة العقلية، يعني الحقيقة العقلية على أربعة أشكال. في حقيقة عقلية وفي حقيقة غير عقلية؟ لا، هي الحقيقة عندهم عقلية. يعني ليس لها علاقة بالحقيقة الوضعية. سنتكلم ليه الآن. احنا بنتكلم في الحقيقة العقلية. فما يطابق الواقع واعتقاد المتكلم، أو يطابق الواقع دون اعتقاده، أو يطابق اعتقاده دون الواقع، أو لا يطابق شيئا منهما. ومنه المجاز العقلي، ومنه مجاز عقلي، وهو إسناده إلى ملابس له، يعني إسناد الفعل أو ما في معناه، إلى ما هو ملابس له، إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، يعني أسنده لغير صاحبه بشرط إيه؟ أن يكون بتأول. وله ملابسات شتى، يعني له ملابسات شتى لمسألة إيه؟ إسناد الفعل لغير ما هو له. قال يلابس الفاعل، طبعا سيأتي شرح كل ذلك، يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. فإسناده إلى الفاعل والمفعول، إلى الفاعل والمفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر. يعني لو أسندت للفاعل الحقيقي أو المفعول خلاص. وإلى غيرهما للملابسة مجاز، إن كان لغيرهما لملابسة، يعني دوت سبب في دوت، ده مكان الفعل، فده إيه؟ مجاز. قال كقولهم عيشة راضية، عيشة راضية، فإن اسم الفاعل راضية، تمام، هي أصلا أصدها إيه؟ إذ العيشة مرضية مش راضية، وصاحبها إيه؟ هو اللي راضي، صاحبها هو اللي إيه؟ والعيشة مرضية، خلاص، فده ايه؟ مجاز عقلي. وسيل مفعم، يعني مملوء، اسند للفاعل، لان السيل هو الذي ايه؟ هو الذي يفعم، مش هو المفعم، هو الذي يفعم. قال وشعر شاعر، ده للمصدر، احنا اسندناه هنا لمين؟ للمصدر، شعر شاعر، فالاسناد هنا ايه؟ للمصدر، زي ما يقولوا كذلك في كلام العرب جد جده، جد جده، هذا اسناد للمصدر، خلاص كده؟ لأن الذي إيه؟ جد هو إيه؟ يسند أصلا الجد أو يسند لمين؟ لصاحبه، خلاص؟ قال ومن الأمثلة كذلك ونهاره صائم، نهاره إيه؟ صائم، أسند إيه؟ لزمان الصيام، هنا الزمان الإسناد لإيه؟ للزمان، أسند اللي جري هو ايه؟ الماء، والنهر هو مكان، مكان الجري، فإسناد للمكان. وبنى الأمير المدينة، ده إسناد سبب، لأن هو السبب في بناء، لأن هو الذي ايه؟ يأمر ببنائها. فالأمثلة إذن عيشة راضية، سيل مفعم، شعر شاعر، نهاره صائم، نهر جار، بنى الأمير المدينة. اه طبعا ليه سبب، يعني ايه؟ ليه ملابسات بنسميها، ملابسات المجاز العقلي، اما للزمان او للمكان او للمصدر او للفاعل او للمفعول او للسبب. قال وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل، يعني لازم يكون فيه في تأول، يعني لو انت ايه قلت بنى انبت الربيع والبقل، وانت ايه بتأول المجاز العقلي، انك انسندت الى سبب الايه الانبات بالمجاز العقلي، يعني انت تعتقد ان الله هو الذي انبت، ولكنك اسندت الى السبب، اسندت الى السبب، فده ايه؟ ده التأول، ده معنى ايه؟ لذلك هو لك لو كان هو لو غير معتقد كده التأول يبقى ده مش مجاز، ده مش ايه؟ مش مجاز. لا هو عندهم بقى يقول لك مؤمن مش مسلم، يعني هو اشعري، عشان اللي ضد المعتزلي، يعني المعتزلي الاول كده يقول لك لا كلامه هو كذاب، تمام؟ ايوه ده هو ده كلام الاشاعره كده. وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل، ولهذا لم يحمل نحو قوله لا يقول لك اقولها مجاز عقلي مش حقيقه عقليه، مجاز عقلي، اما طبيعي واقع بتأول مجاز عقلي، لكن ان كان قائلها جاهل يعتقد حقيقتها فده مش مجاز عقلي. طيب لذلك قال لك ايه؟ لا يخرج على المجاز العقلي قول القائل اشاب الصغير وافنى الكبير كروا الغداتي ومروا العشي. ليه؟ لان مش عندي قرينه تصرف الكلام. لان اشاب الصغير وافنى الكبير كروا الغداء، هو كر الغداء هو اللي اشاب؟ لا خلاص لا، مش قرينه عقليه كده. يمكن اجدس ايه اللي ممكن يقول لك جاهل، او ممكن يقول لك معتزلي، يعني المعتزله يعني يسندون الاشياء الى اسبابها حقيقه مش مجازا. هو اصلا المعتزلي عنده العبد يخلق افعاله خلقا يخلقها خلاص، فاذا هو يتحرز من ذلك الاشاعره. يقول لك لا ممكن في انسان ممكن يقول كده يقصد بها الحقيقه. طب لماذا الاشاعره او جاهل مش فاهم؟ لذلك قال لك لا، ما لا يحمل على المجاز الا عندي قرينه، اما انه مؤمن او في قرينه في الكلام. قرائن في الكلام او قرائن من الحال. انا لا عندي لا دي ولا دي، لا اعرف المتكلم ولا عندي قرينه في كلام المتكلم، لا احملها وغلطه. ما يصوغلوش نقول مثلا جاهل. مش عرفني اصوغلي بايه؟ انا عارف حسام فعارف اعتقاده، او حسام او الكلام اللي قدامي في قرائن تانية زي المثال التاني اللي هجيبه دلوقتي، دول قرينتين، دي لا دي موجوده ولا دي موجوده، لا احمله. لذلك قال هو ايه؟ ولهذا لم يحمل، لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير قروا الغداة ومروا العشية على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهرة. ما لم يعلم أو يظن، لكن ما فيش عندي قرينة خلاص. كما استدل على إسنادي ميز في قول أبي النجم، هيجيب لك بقى مثال في قرينة لفظية معي، ميز عنه قنزعا عن قنزع شيء في الشعر، يعني جانب في جانب الشعر، شعر مجتمع في يكون في جانب الرأس، جذب الليالي أبطئي أو أسرع أو أسرعي. طيب ميز هنا عايز يقول لك ميز ديت مجاز ولا حقيقة؟ قال مجاز بقوله عقب هذا الكلام إيه القرينة؟ قال أفناه قيل الله للشمس طلوعي. إذن هو بيثبت هنا أفناه قيل الله للشمس طلوعي، يبقى الراجل ده مؤمن، يبقى الكلام اللي قبليه نحمله على المجاز خلاص. طيب هنا اصلا ايه وجه التسميه بالعقلي؟ وجه التسميه بالحقيقه العقليه والمجاز العقلي. قالوا سمي الاسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا لاستناده الى العقل دون الوضع. استناد ايه؟ للعقل دون الوضع، لان اسناد الكلمه شيء يحصل بقصد المتكلم دون قصد وضع اللغه. اسناد الكلمه هذا امر عقلي، الاسناد عقلي ولا وضعي؟ اتكلمنا فيه في اسرار البلاغه، اتكلمنا فيه في اسرار البلاغه عقلي، لان اسناد الكلمه شيء يحصل بقصد المتكلم دون قصد وضع اللغه. فلا يصير ضرب، فلا يصير ضرب في زيد ضرب خبرا عن زيد بقصد وضع اللغه. وضع اللغه ملوش دعوه زي ان زيد ضرب، وليه بس معنى ايه ضرب ومعنى زيد، بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له. وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن ضرب لإثبات الضرب خلاص، دي معنى، هذا معنى. والمعنى الثاني لا لإثبات الخروج مثلا، وأن لإثبات الضرب في زمان ماض وليس لإثبات في زمان مستقبل. إذا ضرب عند وضع اللغة بتعني إثبات الضرب في زمان الماضي ليس في زمان المستقبل، دوت وضع اللغة. أما تعيين من ثبت له الضرب فدا عقلي، أما تعيين من ثبت له الضرب فدا عقلي، فإنما يتعين بمن أراد ذلك من المخبرين. ده يتعين بمين بقى؟ ده كلام إيه؟ كلام القزويني كذلك، ولكن في الإيضاح اللي هو شرح إيه؟ شرح هذا المختصر خلاص؟ إذن ليه سمينا حقيقة عقلية ومجاز عقلي؟ لأن الإسناد أصلا إيه؟ عقلي مش وضعي. عايز اقول لك احنا ليه بنقول ايه حقيقه وضعيه مجاز عقلي؟ ليه؟ قال لي لان الحقيقه والمجاز هذا اسناد، والاسناد اصلا عقلي لا وضعي، عقلي لا وضعي تمام. طيب هتكلم عن المجاز. قال واقسامه اربعه، يعني اقسام ايه؟ المجاز. الوضع اللغه اعطاك كلمه ضرب ليها معنى، كلمة ضرب هذه لها معنى، هو إيقاع مثلا إيه؟ هم يقولون في المعاجم الضرب معروف مثلا، لأنه معنى إيه؟ مستهلك خلاص. ولو زدتها وغيرت في التصريف فأقول ضربا، فهذا إيقاع الضرب في زمان الماضي لا المستقبل، وإن ضربة مش معناها خرج مثلا، فده إيه؟ وضع لغوي. إسناد الضرب لزيد، ضرب محمد زيدا، ضرب محمد زيدا، هذا إيه؟ عقلي متعلق بالمخبر، هذا أمر عقلي مش وضعي. إيه الوضع؟ ما الوضع بالموضوع أصلا؟ لا الوضع احنا بنتكلم في وضع معنى الكلام وضعا، الكلام وضعا بيديك معنى الكلمة معنى المفردة، ونحوا بيديك علاقة الكلمة ببعضها خلاص. لكن انزل هذا على واقع على خارج الذهني ده أمر عقلي. أنا بقى اللي إيه؟ أسندت بعقلي إسناد إيه؟ الضرب من محمد على زيد مثلا، فهذا أمر إيه؟ عقلي لا وضعي، هذا أمر متعلق بالمخبر، هذا عقلي لا إيه؟ لا وضعي خلاص. يعني الوضع مش هيقول لك إيه الضرب دوت متعلق بزيد ومحمد وعبيد، لا هو بيقول لك معنى ضرب ضرب، ثم يقول لك هذا المعنى لو صرفته سيكون ضرب اضرب يضرب، وكل معنى له معاني. هات دي بقى اجيبها انزلها على الواقع عقل، اجيب المعاني دي وانزلها على الواقع وابدا استعملها، الوضع ملوش دعوه. لا لا لا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه خالص. هو اللي هنا الماتن في الايضاح بيقول لك ايه؟ احنا ليه قلنا مجاز عقلي؟ ليه ما قلناش مجاز وسكتنا؟ وليه مش مجاز وضعي؟ في مجاز ممكن يبقى وضعي في اللغه، مجاز ايه؟ وضعي بمعنى ايه؟ مجاز في الكلمه، في مجاز في الكلمه. احنا بنتكلم في الاسناد، الاسناد عندما قسمناه الى حقيقه ومجاز، ما ينفعش اقول الاسناد ينقسم الى حقيقه ومجاز واسكت. ليه؟ لأن الإسناد عقلي لا وضعي. الإسناد إسناد شيء لشيء ده أمر إيه؟ مش في الوضع، إسناده حدث لشيء آخر فعل هذا الحدث، ده مش وضع. أنا لما أقول لك أنت قمت ده عقل ولا وضع؟ ده عقل، ما المفرد به؟ هذا أمر عقلي. فلذلك قال لك الإسناد عقلي، إذن ما ينقسم عنه عقلي، فأقول حقيقة عقلية مجاز عقلي، لكن هو في حقيقة لغوية وفي مجاز لغوي، أيوة هيجي معانا. لكن هنا في باب الإسناد الحقيقة عقلية والمجاز عقلي لا لغوي. قال وأقسامه أربعة، يعني أقسام المجاز العقلي أربعة، لأن طرفيه طرفي المجاز اللي هم إيه؟ المسند والمسند إليه. إحنا كنا في الإسناد طرفي المجاز إما مسند وإما مسند إليه، لأن طرفيه إما حقيقتان نحو أنبت الربيع البقل، إما حقيقتان يعني حقيقتان لغويتان خلاص كده، حقيقتان إيه هنا إيه؟ لغويتان، لأن أنبت استعملت فيما تستعمل فيه لغة خلاص، والربيع استعمل فيما يستعمل فيه لغة خلاص كده، مفهوم الكلام دوت. تاني حقيقة يعني معنى الكلمة في وضعها اللغوي، ده في معناها ولا احنا خدناه في معنى تاني خالص؟ لا معناها أنبت أنبت زرع، والربيع الربيع، العلاقة بينهم حاجة تانية، علاقة الإسناد حاجة تانية، أنا بتكلم في الكلمة خلي بالك. كلمة قال لك لأن طرفيه طرفي الإسناد مسند ومسند إليه، إما حقيقتان إما حقيقتان يعني حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقل، أنبت في مكانها اللغوي لم نستعملها في معنى آخر كمعنى مجازي مثلا عقل معنوي، والربيع في معناها، أو مجازان يعني المسند مجاز لغوي والمسند إليه مجاز لغوي نحو أحيا الأرض شباب الزمان، فالإحياء والشباب فيهما مجاز، أحيا الأرض أحيا الأرض شباب الزمان، هنا الشباب مراد بالشباب؟ لا الشباب هنا لا، ده بقولك شباب الزمان الشباب شباب الزمان. فده معنى ايه؟ معنى مجازي. واحيا دي مع اصدها لا ايه اللي احيا الارض ايه اللي احيا الشباب اصلا. فهاتان اللفظتان مجاز لغوي. خلاص. تاني قال لان طرفيه اما حقيقتان لغويتان يعني نحو انبت الربيع البقر او مجازان يعني لغويان نحو احيا الارض شباب الزمان او مختلفان يعني واحد مجاز واحد حقيقه يعني المسند مثلا مجاز والمسند حقيقه او عكس نحو انبت البقل شباب الزمان. خلاص. انبت البقل شباب الزمان. فالانبات هو المسند المستعمل في معناه الحقيقي انبت والشباب المسند اليه في معناه ايه المجازي مش حقيقي هنا. واحيا الارض الربيع فان المسند وهو احيا اريد به المعنى ايه المجازي والمسند اللي هو الربيع اريد به المعنى ايه الحقيقي. ده هنا ايه العكس. خلاص كده مفهوم لغايه هنا مفهوم. ننتقل او مختلفان يعني الواحد له اللفظتين المسند والمسند اللي واحد هيجي واحد هيجي حقيقي واحد هيجي مجازي والمجازي والحقيقي هنا ايه لغه ولا عقل لغه. هو في شباب الزمان ده كلمة شباب استعملت في معناها الحقيقي ولا المجازي؟ مجازي. طيب والإحياء حقيقي ازاي؟ الإحياء في الأرض مجاز لا يستعمل حقيقة. إيه؟ أيوة الإنبات في الأرض. أيوة الإنبات للأرض حقيقة والإحياء لها مجاز. طب أنبت شباب أنبت البقر شباب ليه ما قلناش أنبت هنا مجاز؟ أنه أنبت البقر شباب الزمان أنبت البقر شباب الزمان. فالإنبات وهو المسند استعمل في معناه الحقيقي. طب ليه ما قلناش أحيا برضه استعمل في معناه الحقيقي؟ هنا اللي أنبت هو الشباب اللي أنبت انبت البقل شباب الزمان فالانبات هنا في معناه حقيقي. الانبات هنا في معناه نعم معناه اللي هو وضع فيها ايه لغه نعم. لكن ايه اللي ايه اللي جه مجاز هنا الشباب نعم. لان شباب الزمان نعم. خلاص الارض شباب الزمان. الاحياء هنا مجازي ليس حقيقي. بص هنا الجملة أصلها إيه؟ أحيا شباب الزمان الأرض. أحيا شباب الزمان الأرض. الإحياء هنا ده إحياء حقيقي؟ لا ده إحياء مجازي. نعم. تحيا تموت إيه؟ مجازا. الزرعة ماتت ده إيه؟ مجاز. موت الزرع مجاز لا حقيقة. أيوة لا يكون بأحياء ومات على المعنى المجازي وكأنها حيت وماتت ليس على المعنى الحقيقي. لذلك الله يعني هو يقول معنى الحياة هذا لا يقوم إلا بالأحياء الذين فيهم روح. الحيوان هو الذي يقوم بالحياة حيوان مطلق. خلاص. هذا يقوم به الحياة والموت وغيره مجازا. خلاص. فلفظ احيا بستعلمه له في ايه في حياه الحيوان. طب ان استعمل في غير الحيوان يبقى مجاز. يبقى اللفظ مجاز. خلاص مفهوم. طيب اذا اقسام المجاز العقلي باعتبار طرفيه اربعه. خلاص. لان حقيقتان لغويتان خلاص او مجازان او مختلفان ودي ليها حالتين. خلاص كده مجاز وحقيقة أو حقيقة ومجاز مفهوم. طيب قال وهو في القرآن كثير وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهو في القرآن كثير وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قصده إيه هنا؟ أيوة يعني إيه معنى حكمة وعايز يستدل بالآية على إيه؟ يعني إيه قصده؟ وهو في القرآن كثير وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. إحنا في المجاز ما زلنا. إذن فالضمير عائد على المجاز. إحنا أصلا خلاص خلصنا الحقيقة، هو حاليا بيتكلم في المجاز العقلي. قال وهو وهو المجاز العقلي اللي إحنا بنتكلم فيه. طيب هنا نكتة ذكرها السعد، لأن هي المعنى في معنى ظاهر ومعنى مقتبس. المعنى الظاهر وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير ومن أمثلته زادتهم إيمانا، يذبح أبناءهم، ينزع عنهما لباسهما. خلاص يبقى إيه ده المعنى الظاهر. المعنى الظاهر إيه؟ وهو يعني المجاز العقلي في القرآن كثير ومن أمثلته وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا. ده المثال الأول. الثاني يذبح أبناءهم، مفهوم كده؟ ده المعنى الظاهر. المعنى المجازي، مش المعنى المجازي، المعنى الاقتباسي الايه الذي اراد منه ايه نكته هي ايه قول السعد. قال وهو اي المجاز العقلي في القران كثير واذا تليت عليهم اياته اي ايات الله تعالى زادتهم ايمانا. لم يقل منه قوله تعالى، يعني لم يقل ايه كمثال، واذا لم يقل مثلا ايه وهو في القران كثير ومنه او منه قوله تعالى، ده دخل مباشرة. هو قال ايه الجملة عندك مكتوب ايه امامك، مكتوب امامك ايه وهو في القرآن كثير واذا تليت، ما قالش ايه وهو في القرآن كثير ومنه او نحو قوله تعالى. ما هو يقصد الاثنين، هو يقصد الاثنين، خلي بالك. خلاص اي ايات الله تعالى زادتهم ايمانا، لم يقل منه قوله تعالى او نحو قوله تعالى ايهاما للاقتباس، إيهاما للاقتباس. وأن المعنى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم تصديقا بوقوع المجاز العقلي في القرآن كثير. لا مش هو بيستدل إيه بالقرآن كله، وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير وإذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانا أن المجاز في القرآن كثير. خلاص ما هو هو التفتزين لك هو اراد الاثنين، بدا يعني اختص البدايه بدي اختص البدايه بديت وبعد كده كمل امثله. فاهم والله ده جيت في زين اول حاجه، بس انا قلت لما قلت الايات الثانيه قلت لا اكيد لا. خلاص فهمت المعنى؟ خلاص معنى كلام ايه؟ خلاص اذا ايه لا بس الكلام لو قريته على ظاهره وهو في القران كثير واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، انه ايه انه كثير زادته إيمانا انه كثير. بس جاب ايات تانية فانا ايه بقى فاهمني عارف ان دي ايه فده ايه نكته بقى يعني. طيب طب ايه الامثله اللي معانا ننهي بها الامثله على المجاز العقلي؟ المثال الاول واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، فنسب الزياده الى ايه التي هي فعل الله، الى الايات اللي هي ايه السبب. احنا هنا ايه دي احنا هنا لازم يكون في ايه ملابسه، فالملابسه هنا هي ايه السبب، الايات هي سبب الزياده فنسبها الى ايه الى الايات. خلاص وقوله تعالى يذبح ابناءهم، فان فاعل الذبح غير فرعون، ولكن برضه نسب الفعل ايه اليه لكونه هو الايه هو الامر الامر به. وقوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، نسب النزع الذي هو فعل الله إلى الشيطان، لأن السبب أكل الشجرة وسبب أكل الشجرة وسوسة الشيطان ومخاصمته إيه إياهما. خلاص وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، نسب الفعل إلى إيه إلى الظرف اللي هو إيه الزمن يعني اليوم لوقوعه فيه، زي ما قال في المثال الأولاني هو إيه نهاره إيه صائم. تمام واخرجت الارض اثقالها، نسب الاخراج الى ايه الارض لانها ايه مكان محل الخروج وظرفه. خلاص قال وغير مختص بالخبر بل يجري في الانشاء، يعني ممكن المجاز العقلي ياتي في ايه في الانشاء كما ياتي في الخبر ياتي في الانشاء. نحو يا هامان ابن لي صرحا. ده ايه ابن لي صرحا؟ ده ايه؟ ده طلب انشاء صح يا همان ابن لي صرحا. فان البناء نسب الى مين؟ الى همان. يا همان ابني، لانه هو همان هو اللي هيبني الصرح. الرئيس بيقول لرئيس الوزراء ابني المدينه الفلانيه، هيروح ويمسك طوب ابني؟ فده مجاز عقلي. نسبنا البناء الى رئيس الوزراء الى الامير، لانه ايه؟ هو اللي هيامر به. زي بقى هي بالظبط. قال ايه؟ لانه امر وسبب للبناء، والفعل الحقيقي هو ايه؟ هو العمال. خلاص. ثم قال ولا بد له من قرينه لفظيه، يعني لابد ايه؟ سيتكلم عن قرينه قرائن المجاز، فسنقف هنا ونبدا بها في المره القادمه ان شاء الله تعالى.